أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال باب لا يستشفع بالله على خلقه، لا يستشفع بالله على خلقه. كما تعلمون أن الشيخ رحمه الله في طليعة هذا الكتاب أورد باب الشفاعة، وسبب إيراد الشيخ رحمه الله باب الشفاعة في أول الكتاب أنه من الأبواب التي وقع بسببها الشرك في بني آدم. فبعد أن وقع الكفار في عبادة الأصنام أعطوها أشياء ليست من حقها، تقربوا إليها بالذبح، تقربوا إليها بالنذر، بالتوسل وغيرها من أنواع العبادات الظاهرة والباطنة التي لا تجوز إلا لله. ومن جوانب الكفر الذي وقعوا فيه أنهم عبدوها لتكون لهم شافعة عند الله تبارك وتعالى. فقد تكلمنا باستفاضة عن باب الشفاعة في أول الكتاب. والشفاعة كما تعلمون هي الوساطة في قضاء الحوائج، الوساطة في قضاء الحوائج عند من بيده، عند من بيده، وهو بحسب المشفوع فيه. فإن كان المشفوع فيه مقبولا عند الله تبارك وتعالى أذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة فيه يوم القيامة، وإن كان غير راض عنه لم يأذن سبحانه وتعالى. لأنكم كما تعلمون أنه يشترط في الشفاعة الإذن، إذن الله تبارك وتعالى في الشافع وفي المشفوع فيه. كذلك تكون الشفاعة في الحياة الدنيا، أن يشفع الناس بعضهم في بعض. قال عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالشفاعة لا تجوز في حدود الله تبارك وتعالى، أما في الأمور التي أذن فيها الشرع فهي جائزة. ولكن الشيخ رحمه الله في هذا الباب أراد أن يبين نوعا من أنواع الشفاعة المحرمة، بل هي من الشفاعات الكافرة التي إن فعلها الإنسان فقد كفر بالله تبارك وتعالى، وهي أن يستشفع الإنسان بالله على خلقه. هذا من أفجر الفجور، من أعظم الكفر، أن يتقرب الإنسان يستشفع بالله على مخلوق من خلقه. والشيخ رحمه الله استدل هنا حديث جبير ابن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بك بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله بأعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه حق، رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وأنا لا أعلم حديثا آخر صحيح أو حتى حسن يؤيد ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن أحدا يستشفع بالله على خلقه، كصورة مثلا أن يذهب إنسان إلى قبر من القبور أو ضريح من الأضرحة يعتقد فيه أنه يعني كالذين يعبدونهم من دون الله من وراء القبور، يقول نستشفع بالله على هذا المخلوق. أظن أن هذه الصورة يعني غير موجودة حتى عند الصوفية، الله أعلم يعني إن وجدت أحد يخبرني، ولكن أنا لا أعلم صورة هذه الطريقة الفاجرة، ربما موجودة عند الباطنية، ربما تكون موجودة عند الباطنية من ولاة الشيعة من الفرق التي انشقت عن الشيعة كالنصيرية والدروز، يعني الدروز يعبدون الحاكم بأمر الله، والنصيرية يعبدون علي رضي الله عنه من دون الله، والبابية يعبدون البهاء الباب، فهذه ربما تقع من هؤلاء الفجرة الكفرة الذين يبالغون في عبادة البشر. قوله نهكت الأنفس أي ضعفت، هذا الأعرابي الذي جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة المطر، وجاع العيال أي من قلة الأموال، وذلك بسبب تأخر المطر. فاستسق لنا ربك، الاستسقاء هو طلب السقيا من الله، وله صلاة معروفة صلاة الاستسقاء. فإنا نستشفع بالله عليك أي نجعله واسطة بيننا وبينك، هي الصورة اللي استدل بها الشيخ وذكرنا أن هذا الحديث ضعيف. ونستشفع بك على الله أي نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، هذا يقوله صلى الله عليه وسلم دائما تنزيها لله، تسبيح التنزيه لله تبارك وتعالى إذا ما وقعت الأقوال الفاحشة والمنكرة، فهو يسبح تنزيها لله وإعلانا لإنكاره، وينكر هذا الكلام متعجبا ومهولا لهذا الكلام. فما زال يسبح صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي انفعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأثروا به. قال ويحك، كلمة يراد بها العتاب أحيانا ويراد بها الشفقة أحيانا أخرى، أتدري ما الله؟ الاستفهام للتعظيم، استفهام للتعظيم، أتدري ما الله؟ يعني كأن هذا الأعرابي لا يعرف الله حق المعرفة. إن شأن الله أعظم من ذلك أي عظيم أو أعظم مما قل، إنه لا يستشفع بالله على أحد أي لا يطلب منه أن يكون شفيعا إلى أحد، وذلك لكمال عظمته وكبريائه. وأظن أن هذا الباب قصير جدا، وفي يعني سبب إرادة الشيخ رحمه الله معلوم، وكما قلنا أن هذا الحديث الذي استشهد به الشيخ رحمه الله حديث ضعيف، وربما يعني هذه الصورة لم نجدها بصورة كاملة عند من نعرفهم من أصحاب الشرك، ولكن ربما تقع ممن يغالون في الأشخاص كغلاة الشيعة والباطنية. قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. تقدم معنا أيضا في وسط الكتاب تقريبا باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هل كرر الشيخ رحمه الله هذا الباب أم أنه يفيد معنى آخر؟ الواضح أن الشيخ رحمه الله ما كرر الباب، ولكن هناك فارق بين الجناب والحمى، يعني تلاحظ في الترجمتين ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، في الباب اللي في وسط الكتاب باب ما حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هل هناك فارق بين الجناب والحمى؟ نعم، الجناب هو ركن التوحيد، حماية التوحيد من داخله، حماية الأصول الصحيحة للتوحيد، وخوفه من أن تخترق هذه القواعد الأصيلة في توحيد الله تبارك وتعالى من أي وسيلة من وسائل الشرك. أما في هذا الباب حمى التوحيد أي من الأمور الخارجة عن التوحيد، الأمور الخارجة عن أصول التوحيد كالأفكار الغريبة التي تزحف على توحيد الله تبارك وتعالى كالأقوال والأفعال والفرق والضلالات وغير ذلك مما قد يتسلل إلى عقيدة التوحيد، وسده كل طرق الشرك، الأبواب والشبابيك والثغرات وغير ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يحرص دائما ألا يتسلل إلى الأمم من الأمة الإسلامية أي شيء من أسباب التوحيد. قوله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله، السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. نعيد هذا الحديث مرة أخرى. قال عبد الله بن الشخير: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند حسن، ورواه البيهقي وابن سعد في الطبقات، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في مشكال المصابيح. قوله في وفد بني عامر، عامر وفود جاء في سنة العام الثامن من الهجرة بعد فتح مكة، حينما دخل الناس في دين الله أفواجا، كانت تأتي قبائل العرب تباعا يسلمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفود وجماعات، وكان وفد بني عامر من هذه الوفود التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها عبد الله بن الشخير. قالوا أنت سيدنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت إيه؟ سيدنا. وهذه عادة العرب في تعظيم الكبراء والسادات والسلاطين عندهم والأمراء، يعظمونهم بهذا اللفظ السيد. فقال صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، اختلفوا في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم، منع ذلك قوم، ونقل عن مالك، أي نقل هذا الكلام عن الإمام مالك رحمه الله، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، أي بحديث السيد الله تبارك وتعالى، وجوزه قوم، أي أجازه قوم أن يطلق على الناس سيد، سواء كان ذلك أن يسمى أو أن يخبر عنه. في حالة الخبر تقول الأخ فلان سيد قوم، هذا خبر عن الإنسان، أو يسمى فلان سيد. وهناك فارق بين سيد النكرة والسيد المعرفة بالألف واللام، والأولى ألا تعرف بالألف واللام ولكن تنكر حتى نتحاشى أن تقع في مشاكلة في لفظ السيد الذي هو من أسماء الله تبارك وتعالى. ابن القيم يقول جوزه قول واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله، طبعا هذه من الأمور التي فيها يعني إشكاليات وتحتاج إلى جمع بين الأدلة، وهذه من الأمور التي يعني ننتبه لها حتى يكون عندك يعني إتقان لهذه الجزئية البسيطة في هذه المسألة. قال الإمام القرطبي رحمه الله في كتاب الأزنى شرح أسماء الله الحسنى، قال ابن العربي أي المالكي شيخ القرطبي: لم يرد في القرآن السيد، ولكن قال ابن عباس في قول رب العالمين معناه سيد العالمين، الحمد لله رب العالمين. فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالسيد أي سيد العالمين، ويجوز إجراره على المخلوق، لكلام ابن العربي يجوز أن نطلق هذا الاسم عليه على البشر. واستدل بقول يحيى، بقوله عز وجل عن يحيى: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقوله صلى الله عليه وسلم عن الحسن ابن علي بن أبي طالب: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد. وقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وغيره من الأدلة. وقال لفاطمة رضي الله عنها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ رواه الإمام البخاري. فالسيد بالنسبة للبشر هو الذي يسود ويرأس، وإذا أطلقت على الله تبارك وتعالى فهي على إطلاقها في مقام الربوبية، فهي تختلف في إطلاقاتها. فإذا قصد بها رب العالمين فلا يساويه أحد أو لا يشبهه أحد من خلقه، فقد يطلق لفظ الخالق على الإنسان يدفع لما ينفعش. ورد فيها أحاديث يقول الله عز وجل لهم: أحيوا ما خلقتم في المصورين، أحيوا ما خلقتم، ولكن تذكر على سبيل المشاكلات لا على سبيل الإطلاق، على سبيل المشاكلات وليس على سبيل الإطلاق. فالخالق هو الله تبارك وتعالى، كذلك السيد كما بين ابن العربي في هذا الكلام أنها يجوز أن تطلق على الناس كما قلت لكم، قد تطلق على سبيل الخبر، وكما بينه صلى الله عليه وسلم في سال المعاذ: قوموا إلى سيده، سيد إيه؟ الأوس. تفضل، تطلق على سيد القوم، أقول هذا سيد عائلة فلان أو كبير عائلة فلان يجوز، وتطلق أيضا على سبيل التسمية سيد. وبالمناسبة أظن يعني أكثر بلاد العالم في تسمية سيد هي مصر، تخيل يعني، أنا لم أذكر يعني، تخيل ما فيش في الدول العربية اسم السيد. ولكن يحذر من شيء، من شيء ذكره بعض العلماء، أن كلمة السيد تطلق عند بعض الفرق في مصر على السيد البدوي، تمام؟ كانوا قديما يسمون عبد السيد، عبد لمن؟ السيد البدوي. ثم صقلت هذه الكلمة وتناقلتها البلاد فأفردوها بكلمة السيد، وهم يقصدون سيد البدوي، هذا يعني عند بعض الناس. ولكن فيما نعلمه من كثير من الناس أنهم يسمون على أساس أن هذا تيمنا بزعامته أو تمينا بسدده أو تمينا بوضعه الاجتماعي أو غير ذلك، ولكن موجود في بعض الطوائف الصوفية يسمون يعني عبد للسيد البدوي، نسأل الله العافية، ولكن في عموم إطلاقاتها يسمونها تيمنا وتفاؤلا أن يكون هذا المولود سيدا وقائدا وزعيما في أهله وفي بلدته. نعم، يعني أكيد أيضا يعني تنسب إلى شيء من وطبعا دايما يقدمون يعني احنا نقول مثلا الشيخ فلان، هم يعني يفضلون ان نقول السيد فلان، السيد نصر حسبي الله، نصر اللات، السيد كذا، السيد كذا، يعني هم يقدمون كلمة سيد عندهم. وعن أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الكلام من تواضعه، فهو خير الناس بلا شك صلى الله عليه وسلم، وسيد قومه صلى الله عليه وسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني حتى لا يصبح هناك غلو في المدح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطراء في مدحه، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ثم تكلمنا في بداية الكتاب أيضا عن ضوابط المدح للثناء، هناك ضوابط تكلمنا عنها، حينما تمدح إنسان أو تثني عليه لا يعني لا تبالغ ولا تغالي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أثنى على رجل وأطرى فيه فقال قطعت عنق صاحبك، وفي رواية قطعت ظهره، لأن الإنسان حينما يعني يقع المدح موقعا في قلبه يتعاظم حتى يصير كالجبل فيفسد قلب، يفسد قلبه. أما هناك إنسان متواضع لا يحب المدح، في ناس لا تحب أن تمدح في وجوهها، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد من لم يحب هذا. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يضرب بعض الصحابة يقولون القصائد فيه صلى الله عليه وسلم، كقصيدة قصائد عبد الله بن رواحة، وهي من أعظم وأرق القصائد. وحينما يعني ذهب في عمرة القضاء أو عمرة القضية ودخل مكة، دخل مكة صلى الله عليه وسلم، أخذ عبد الله بن رواحة بناقة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يرتجز شعرا جميلا رقيقا، خلوا بل الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، فاليوم نقاتلكم على تأويله كما قاتلناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهب الخليل عن خليله. وطاف بالنبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة. كذلك كان يعني يمدحه حسان بن ثابت، وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول في القصائد الجميلة، وكان يأمره صلى الله عليه وسلم بهجاء الكفار، يقول اهجهم وروح القدس يؤيده صلى الله عليه وسلم، كان يأذن حسان بن ثابت في هذا. وكذلك زهير بن أبي سلمى وعوف بن مالك النصري، يعني أذكر له أبيات قالها في النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسلم وكان على جيش في حنين وانهزم وانطلق في الجبال والوديان هاربا، فأشار عليه بعض الناس أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم فهو سيعفو عنه، فلما ذهب إليه وأسلم عفى عنه ورد إليه المال الذي أخذه الغني صلى الله عليه وسلم. فتعجب عوف مالك بن عوف المصري وارتجز قصيدة عجيبة وكبيرة لمن أراد أن يرجع إليها في كتاب البداية والنهاية في غزوة حنين، فهي قصيدة جميلة يقول في طليعتها: ما إن رأيت وما سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد، أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى، ومتى تشأ يخبرك عما في غلي، وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهندي، فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصد. كانت بداية القصيدة، وقصيدة طويلة وجميلة جدا ورقيقة يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حينما كان يكون هذا في مواضع الحرب الكفار، أو في حرب في وضع الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان صلى بيضرب حسان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بشعره، لأن شعر حسان هينطلق في الجزيرة العربية ويكون في دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهجاء للكفار. فهذا رسول صلى الله عليه وسلم يعلم متى يترك أصحابه يتكلمون عنه بالشعر وبالثناء، ويعلم متى لا يحب هذا ولا يجوز أن يعني يذكر به. فكان يقول: ولا يستهوينكم الشيطان، إذا كان الأمر فيه تعدي، فيه غلو، فيه إطراء، فيه يعني أمور لا تكن في مواضعها، أو يعطون النبي صلى الله عليه وسلم فوق ما يستحق. قال: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها. والسيد كما ذكر العلماء في كثير من الكتب من أسماء الله تبارك وتعالى، ومن أسماء الله تبارك وتعالى. قول الشيخ رحمه الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا هو خاتمة هذا الكتاب المبارك، هذا الباب هو خاتمة هذا الكتاب المبارك. والشيخ رحمه الله بوبه أو صدر هذا الباب بهذه الآية في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. لماذا أورد الشيخ أو ختم الشيخ هذا الكتاب بعقده لهذا الباب وبهذه الآية؟ معلوم أن الشيخ رحمه الله، وكما قلنا كثيرا، أنه عقد هذا الكتاب في توحيد الألوهية، عقده في إيه؟ في توحيد الألوهية. وكما قلت لكم أنني على حسب علمي لا أعلم كتابا صنف في توحيد الألوهية إلا هذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، أرحمكم الله. فتوحيد الألوهية متناثر بكم هائل في كتب الاعتقاد، كتير جدا، ولكن ما فيش أحد نظم توحيد الألوهية في كتاب مفرد مثل هذا الكتاب. فأحيانا يتكلم الشيخ يعني عقد الكتاب ابتداء في توحيد الألوهية، ولكن أحيانا يورد في توحيد الربوبية، وأحيانا يورد في الأسماء والصفات. دليل على أن الشيخ رحمه الله أو لأن الشيخ رحمه الله بيذكر باب مثلا في الأسماء والصفات، لأنه ورد في أمر من أمور توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. كذلك في مقام توحيد الربوبية يذكره مثلا عرضا، لأنه يتعلق أو يرتبط بتوحيد الألوهية أيضا. والشيخ أحيانا يتكلم عن التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مثلا، ويتكلم عن حق الله تبارك وتعالى على العباد، وحق العباد على الله تبارك وتعالى، وفضل التوحيد، وما يكفر من الذنوب، وغير ذلك في أصل التوحيد. وأحيانا يتكلم عن الشركيات، يتكلم عن الذين يتبركون بأشياء لم يأذن بها الله تبارك وتعالى، ويلبسون الحلقة والخيط وغير ذلك، ويتكلم عن السحر والذهاب إلى الكهنة وغير ذلك. فهذه أمور أحيانا يطلق الشيخ، وأحيانا يقيد، أحيانا يعمم، وأحيانا يخصص. في رحلة طويلة امتدت تقريبا 67 باب في هذا الكتاب المبارك العظيم. فطاف الشيخ رحمه الله وحام حول موضوع توحيد الألوهية، ثم جاء في آخر باب، وهو هذا الباب الذي بين أيدينا، ليختم به هذا الكتاب ليدلل على شيء، عشان يدلل على شيء واحد، وهو أن الله تبارك وتعالى مقامه عظيم، فلا ينبغي أن يفرط في مقام الله. وما قدر الله حق قدر، ده كلها الشركيات اللي وقعت، دي كلها اللي يتكلم عنها الشيخ رحمه الله بأصنافها الكثيرة والمتنوعة والمتعددة الذين فعلوها ما قدروا الله حق قدره. الشيخ أراد أن يبين لنا هذه النقطة، ما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي الحقيقة أن هي يعني هناك يعني ربط في هذا الباب بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية. ما قدر الله حق قدر أيضا في ربط بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. كيف ذلك؟ كقوله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون لله قل أفلا تذكرون. كأن الله تبارك وتعالى بيبين في مقام الربوبية الآيات الدل على ربوبيته، ثم ينبه العقول: أفلا تعقلون، أفلا تدبرون، أفلا تتقون، أفلا تتذكرون، فأنى تسحرون. كل لإيقاظ للخلية النائمة، للعقول الجامدة، أن تستيقظ وأن تربط بين مقام الربوبية الذي اعترفوا به أمام أعينهم وعرفوه بعقولهم أن هذه ما خلقها إلا الله، وبين مقام توحيد الألوهية الذي فيه استحقاق لله تبارك وتعالى. هذه الآيات الكثيرة التي ذكرها الله تبارك وتعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجز، أي إله مع الله. فهذه الخطابات الكثيرة يعني من من من من من من روح القرآن ومن حياة القرآن، إنك تتدبر القرآن لا تتلوه فقط ولا تتفهم معانيه. شوف رحلة القرآن، رحلة القرآن الطويلة، وبيخاطب المنكرين لوجود الله الشيوعيين، القرآن بيخاطبهم، بيخاطب عباد الأصنام اللي هم مقرين بالله عز وجل ولكن بيوجهوا العبادة غير الله، بيخاطب اليهود الذين يعني تطاولوا على رب العالمين، بيخاطب النصارى، بيخاطب الإنسان في ضميره، بيخاطب الإنسان في وجدانه، بيخاطب الإنسان عما يكون في غد، بيخاطبه عن ما يحدث في القبر، ما يحدث يوم القيامة، ما يحدث في الجنة، ما يحدث في النار. فهذا القرآن بحق هو حياة الإنسان، هو الحياة أو الروح الذي يسير بها الإنسان. وصدق سبحانه وتعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ده فيها ربط وعلاقة قوية بين توحيد الربوبية وبين توحيد إيه؟ وبين توحيد الألوهية. والأرض جميعا قبضته أيضا فيها ربط بين توحيد الأسماء والصفات. قبضة في يد الله تبارك وتعالى، هذه من صفات الله، صفة اليد. فربطت هذه الآية بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد إيه؟ الأسماء والصفات. ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه السماوات السبع والأراضين السبع كما ستأتي الروايات، كم بين كل سماء وسماء في كف الرحمن، في كف الرحمن سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان استغرق الفكر جيدا في هذا المشهد لعلم الحق الذي لله في العباد. والحقوق كثيرة في هذه الآية، حق الرهبة والخوف والتعظيم، ولكن أعظم هذه الحقوق هو استحقاق الله تبارك وتعالى للعباد. إن الله عز وجل يستحق العبادة من هذه العظمة، السماوات السبع والأراضين السبع في يد الله تبارك وتعالى والسماوات مطويات بيمينه. قال الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم تلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية عند البخاري، في رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع على إصبع. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله فيقول أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ هذه الروايات الأولى عند البخاري ومسلم، فلاحظ فيها جيدا وما فيها من عظمة وما فيها من علو الله تبارك وتعالى، وأيضا ما فيها من ضعف الإنسان. هذا الإنسان السماوات والأرض في يعني إيه، في قبضة الرحمن سبحانه وتعالى. تخيل نفسك أين أنت من هذه القبضة؟ ها؟ طب الكرة الأرضية دي فين من القبضة دي؟ هتقول إيه؟ هجي لك أنا دلوقتي، مالناش هسيب الحاجات دي. أين أنت؟ طب أين الكرة الأرضية من هذه القبضة؟ السماوات السبع ها؟ الملك ده اللي لسه يعني ما حدش لسه خام، ما حدش يعرف عنه حاجه. ها؟ بين السماء والسماء 500 سنه، وسمك السماء بين السماء والسماء 500 سنه، يعني حوالي 7500 سنه مسير. دول كلهم في يمين الرحمن. ايه اين انت؟ اين الجبارون من هذه القبضه؟ ها؟ هذه امور لو تعقلها الانسان ورزق ايمانا ليستوعب هذه المعاني لوجد انه محتاج أن يستغفر ربه إلى أن يلقاه، وأن يطلب منه العفو، وأن يطلب منه الصفح، وأن يطلب منه أن يدخله الجنة وأن ينجيه من هذه الأهوال العظيمة. يقول هذا الحبر اليهودي وهو من علماء اليهود: يا محمد إنا نجد، أي في التوراة. التوراة هي توراة اليهود التي نزلت على موسى عليه السلام، فيها أشياء محرفة، وقد يكون فيها أشياء صحيحة، ولكن الأصل فيها إيه؟ التحريف. كذلك الإنجيل الأصل فيه إيه؟ التحريف. فهؤلاء كانوا يؤلفون هذه الآيات من عند أنفسهم، زي النصارى مثلا الأناجيل الأربعة اللي موجودة عندهم مكتوبة من الذاكرة. يعني أذكر أن أول إنجيل عندهم بينه وبين عيسى عليه السلام عدة قرون، لما جاي يكتبوه عدة قرون، مكتوب من الذاكرة، بخلاف القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ من الله تبارك وتعالى. إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قد يكون فيها بعض الأشياء الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فقال: إنا نجد أن الله تبارك وتعالى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. فيها إثبات الإصبع لله، فيها إثبات الأصابع لله تبارك وتعالى. وما تروحش بعيد، وما تألفش، وما تعملش فلسفات، وما تعملش فيها عبقري تقعد تألف ومخك يروح ويجيب ويقعد يتخيل. لا، هذا الكلام مقفول تماما عشان ما توهمش نفسك تقوم تيجي على القرآن وتروح مطلع القلب تقول ايه ليس. ريحت نفسك خلاص، ده ايه اسمه ايه؟ هنعيد نفس الكلام اللي قلناه قبل ذلك. نجيب الاسد، صبع الاسد عامل ازاي؟ ها؟ خالد. طب صبع الفيل عامل ازاي؟ يجي قد ايه؟ عايزين كده ونش عشان يشيل الصبع بتاع الفيل. طب صبع الطائر، اصابع الاسماك لها اصابع بس بصوره تانية. طب اصابع الحشرات هات اسم الاصابع ديت واكتبها في ورقه وارسم جنبها اصبع كل مخلوق، هيطلعوا كام؟ ما يتعدوش. طب اصابع اللي زي مين في الاصابع دي؟ ما ندخلش بقى، ما نختارش لله، لان الله عز وجل هو اللي عرفنا بمين، ولا سابنا احنا نعرفه؟ لو احنا سابنا ان احنا نعرفه يبقى كل عقل من عقول البشر هيصور الله بصوره زي ما هو ايه؟ قال لهم لا، انا اللي عرفكم بنفسي، انتوا ما تعرفوش نفسكم بنفسكم. من اللي عرفك بالله؟ الله تبارك وتعالى. قام جايب لك الايه دي وقال لك ليس كمثله شيء وهو ايه؟ ما تروحش بعيد، وريح نفسك واثبت هذه المعاني وفوض الكيفيه الى الله. عامل ازاي؟ ما تتعبش نفسك. ولكن الوصول الى رؤيتها ممكنه ولا غير ممكنه؟ صفات الله لا ممكنه. فين؟ في الجنه ان شاء الله. الحديث بدليل ان احنا ننظر الى الله، يبقى تشوفه ولا ما تشوفهاش؟ يبقى تدعو الله انك ترى هذه الصفات. ولكن ليس كمثله، بس ريح نفسك وفوض المعنى بتاع اللي جاي في القران والسنه، اثبت المعنى وفوض ايه؟ الكيف بتاع عامله ازاي؟ مش شغلك، مش شغلك، دي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فيها اثبات الاصبع لله تبارك وتعالى، وفيها انه اذا جاءك الحق حتى مع من لا تتفق معه في الدين وكان صحيحا فاقبله. مش معنى انك بتكره انسان انك ما تاخدش منه الحق، لا، خد منه الحق لو كان صح، اما لو كان خطا ما تاخدوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ الكلام من اليهودي عشان طلع ايه؟ طلع مظبوط، زي ما قلنا قبل ذلك لما اليهودي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال انكم تشركون بالله، قال كيف؟ فقال تقولون والكعبه وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الصحابه قولوا ورب الكعبه وقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، يبقى اخذ من الرجل ولا ما اخذش؟ فهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه البخاري يجعل السماوات على اصبع والماء والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع. ولمسلم عن ابن عمر يطوي السماوات يوم القيامه ثم ياخذهن بيده اليمنى، بيده ايه؟ اليمنى، ثم يقول على الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله فيقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فيه إثبات أن لله تبارك وتعالى إثبات اليد، إثبات اليد لله تبارك وتعالى، وهي من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، وهي بالنسبة لنا كبشر أجزاء وأبعاد. أننا كبشر نثبت لأنفسنا يد، جزء من نفسي، هذه من الله تبارك وتعالى تليق بذاته سبحانه وتعالى، لا يعلم بحقيقتها وكيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. ثم تكلم عن اليمين وعن الشمال، تكلم عن اليد اليمنى وعن اليد الشمال. ابتداء، الله عز وجل له اليد، له يد، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم باليمين، وصفها باليمين. وجاء في رواية مسلم ثم يأخذهن بشماله. شماله هنا وقع فيها اختلاف بين العلماء، هل لله شمال؟ اثبتنا لله يد ولا هي يمنى، هل له يد شمال؟ اختلف العلماء في هذه الرواية، فحكم عليها جماعة من أهل التحقيق بأنها رواية شاذة. أنها رواية إيه؟ شاذة. يعني إيه رواية شاذة؟ حد يعرف؟ انفرض بها يبقى ذلك إن حديث أحاد. ممكن بقى عشان هو طبعا اللي موجود في كتب المصطلح الشاذ أو الحديث الشاذ ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ولكن دي التعريف ده هو يعني فيه ملاحظات كثيرة من الكثير من العلماء حتى من العلماء المعاصرين. الأولى في هذا التعريف أن نقول مخالفة الأولى لمن هو أولى منه، لأن قد يكون الرجل اللي خالف غيره في مقام الحديث الحسن، واحد يكون صدوق ماشي، ويكون هذا صدوق تمام؟ وفي غيره أقل منه خلفه، يبقى رواية الصدوق اللي هي رواية الحسن تؤخذ ولا ما تؤخذ؟ لا تؤخذ، حديثه حسن تؤخذ. أنا جاي لك أهو، فهمني. هو العلماء علقوا على مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هل الشذوذ لابد أن يخالف فيها الثقة بس؟ لا. طب الحديث المقبول إيه وإيه؟ الصحيح والحسن، والصحيح لغيره والحسن لغيره، مقبول، هذا هو الحديث المقبول. طب لو في جماعة في مقام الحديث الحسن عملوا نفس الموضوع ده بتاع الشذوذ في الرواية، ناخذ ولا ما ناخدش؟ لا، بنتكلم على الرواية الزيادة، في زيادة جد، زي رواية مثلا أفلح وأبيه إن صدق، وفي رواية في حديث آخر هم الذين لا يرقون. الرواية اللي يرقون دي الرواية المحفوظة ولا الشاذة؟ لا الشاذة، الرواية المحفوظة ايه؟ لا يسترقون. طيب الرواية اللي بتقول الرجل اللي جاي على حديث النبي عن شرائع الإسلام والفرائض، فلما تولى قال والله لا أزيد ولا أنقص، فقال أفلح وأبيه إن صدق. في الرواية الثانية أفلح إن صدق، اللي هي الرواية المحفوظة أفلح. طب أفلح وأبيه إن صدق هي الشاذة. طب لو كان هذا في مقام ليس في مقام الاستقاط، كان في مقام اللي هم أقل منهم في التعديل، ناخذ بهذه العمليه ولا ما ناخذش؟ هناخد بها خلاص، هنكون اقل منها. فالاولى كما قال العلماء ان احنا نقول ايه؟ مخالفه الاولى لمن هو اولى منه. واخد بالك؟ حتى لا يعني لا نضيق على هذه المساله. فالعلماء كثير العلماء قال ان هذه الروايه بشماله روايه ايه؟ شاذه، وتوجه لها كثير من العلماء، خاصه وأن الآيات أن الأحاديث هي تؤيد اليد، تؤيد اليمين، تؤيد إيه؟ ما ذكر فيها الشمال، منها قوله صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يديه إيه؟ يمين. قال الشيخ رحمه الله وروى عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدهم. الله أكبر. دي رواية عند ابن جرير رحمه الله، السماوات السبع والأراضون السبع زي خردلة في كف إيه؟ في كف أحدهم. وقال ابن جرير حدثني يونس اخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي الا كدراهم سبعه القيت في ترس. ضعيف، رواه ابن جرير، ذا حديث ضعيف. وقوله السماوات السبع والكرسي الا كدراهم سبعه، سبع دراهم القيت في ترس، الترس هو اللي كان بيلتقى به ضربات الرماح والسيوف، كان حين يصنع من الحديد وحين يصنع من جلد الحيوان. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. ضعيف، وهو أيضا من الطريق السابق. وعن ابن مسعود قال بين السماء والدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابقة السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله يعني ابن مسعود، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق، والأول حديث حسن، الأول حديث حسن رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وفيه عاصم بن بهدلة حسن الحديث. عاصم بن الحسن الحديث وباقي رجاله ثقال. اما روايه المسعودي فراه بن حذيفه التوحيد، والمسعودي اختلط يعني هذا من الاحاديث الضافه عن الروايه الثانيه من الضعف، ولكن ثبتت الروايه الاولى وهو حديث حسن بين كل سبعين وسبع 500 عام. وطبعا هذا هو الذي يثبت عندنا اهل الاسلام، ده اللي احنا نصدقه اللي جه في الكتاب والسنه اللي هي الامور الكونيه. ولكن لو جاءت نظريات علميه، لو جاءت نظريات علميه من علماء الفضاء لتثبت لنا بالتصوير الضوئي، ان احيانا بيخترعوا مناظير يقول مثلا اللون الاسود بيدل مش عارف على مسافه كام مليار او تريليون كيلو متر ضوئي وسنه ضوئيه، ومش عارف اللون الاحمر بيدل على كذا، وبعد كده يحسب لك بين السماء والارض كام وكام، ايهما يصدق؟ نحن نصدق هذا الكلام، حتى لو تعارض هذا مع ذاك فنحن نصدق. لو جاءت نظريات صح 100% احنا بنقدم ايه؟ ما جاء من لانه جاء من عند الله خالق هذه الاشياء. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والارض؟ قال: قلنا الله ورسوله اعلم. قال: بينهما مسيره 500 سنه، ومن كل سماء الى سماء مسيره 500 سنه، وكثف كل سماء مسيره 500 سنه، وبين السماء السابعه والعرش بحر بين اسفله واعلاه كما بين السماء والارض. سبحان الله العظيم، كما بين السماء والارض. والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره، وأيضا ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يعني نكرر أيضا أن الشيخ رحمه الله أراد أن يختم هذا الكتاب ببيان عظمة الله تبارك وتعالى، ليؤكد على أحقيته في العبادة. كل الذي ذكره في الأبواب السابقة بيدلل عليه في هذا الباب الأخير من الكتاب أنه أحق بالعبادة سبحانه وتعالى، وأن الخلق كلهم في حاجة إليه سبحانه وتعالى. وبهذا نكون يعني قد من الله تبارك وتعالى علينا جميعا، علي وعليكم، بختام هذا الكتاب المبارك العظيم. وأحيانا كنا نطول ونبسط الشرح، واحيانا كنا نستعجل ونجري، ولكن في نهايه الامر من الله تبارك وتعالى وحضرنا شرح هذا الكتاب، وما كان فيه من تقصير فمني ومن الشيطان، وما كان من توفيق فمن الله تبارك وتعالى. واسال الله عز وجل ان ينفعنا به، ان ينفعنا به. واوصي بالاهتمام بهذا الكتاب، اوصي بالاهتمام بهذا الكتاب. الكتاب دائما إذا أردت أن تذاكر في العلوم الشرعية لازم يكون في الجدول بتاعك هذا الكتاب دائما، حتى لو قرأت في باب العقائد جميعا أسماء والصفات وفي باقي العقائد لا يخلق من مكتبة من هذا الكتاب، ولا يخلو جدول المذاكرة من هذا الكتاب النافع المبارك، ويكون هو من الكتب التي تدرس في المساجد إذا كان أحد منكم يعني قائم على مسجد والعمل في المسجد والدعوة. هذا الكتاب لا يخلو منه مسجد، لا يخلو منه مسجد. ومن أتقن هذا الكتاب أتقن هذا الجانب من التوحيد. فأنا أوصي بحفظ هذا المد، بحفظ هذا المد باب مد التوحيد الذي هو حق الله تبارك وتعالى على العبيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به جميعا، وأن يجمعنا دائما على الخير وعلى العلم في دورة أخرى إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ويعني قبل أن أنهي هذا اللقاء أود يعني أن أذكر لكم أن الامتحان إن شاء الله لن يخرج من الكتاب الذي ذكرته لكم. الكتاب اللي ذكرته لكم اللي هو الكتاب اللي الجامع الفني. يعني ولو واحد يعطيني نسخة يعني، واحنا يعتبر ده ثالث امتحان هيبقى فيه في هذا الكتاب. اظن ان احنا في الامتحانات السابقة كان اخر باب وصلنا له في وضع الامتحان كان في باب شيء من انواع السحر اظن يعني فطبعا ما ياتي بعد ذلك من ابواب 26 الى الباب 67 هنضع الامتحان من هذه ايه؟ فما ما تخافوش يعني هو الكتاب نفسه موضوع في سورة ايه؟ سؤال وجواب. اتفضل. هو زعلوا مني. هم زعلوا مني من الإدارة. لا هو كان يعني يعني كان لهم تحفظ على طريقة وضع الأسئلة إن بعض الإخوة الشيوخ في المعهد بيطرح أسئلة يقول لك هنجيب إيه الأسئلة من فهم قال لك إن ده مش تقييم للطلبة وكده مع إن أنا مؤمن إن الأسئلة تكون سهلة يعني مش صعبة وأنا ما زلت عند عهدي الأسئلة هتبقى إن شاء الله يعني سهلة وبسيطة ولكن بما إننا إحنا بينا وبين الامتحان مدة طويلة فأنا أرجو إن إحنا يعني نستوعب الكتاب وأظن هيبقى يعني أنت ممكن تجيبه في يومين تتقنه في يومين من الباب 26 لغاية الآخر يعني أظن هيبقوا كام يعني مثلا باب 26 من الصفحة 92 يعني ده كام؟ ده معلش يعني ده أنت وأنت بتتغدى كده ممكن تتقشر سمكية كده وتجيب لك باب ها؟ وهتعرف طبعا عموم الأسئلة وكده قعدتش محاضرات كده المفروض خلاص انا اتكمزت في اي شيء انت كده مش هيبقى فيها حصه مراجعه لا خلاص كده احنا ما ادناش فرصه للمراجعه احنا كنا يعني بنعد عدوا في الكتاب في المرحله الاخيره ولكن يعني عشان نراجع كنا بنراجع عن بعض الموضوعات والمسائل اللي وردت في الكتاب والجمع والترجيح وهكذا فاظن يعني ان يعني أنا لن أخرج عن هذه إن شاء الله عن هذه الأسئلة والأجوبة الموجودة في الكتاب وأظن يعني إن هي بسيطة وسهلة مش فيها توسعة مش فيها يعني الإنسان يتوسع في الكتاب وأسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق. مش حضرتك درس مش هيبقى موجود. حتى الامتحان مش هيبقى في درس مش أظن الامتحان اقترب يعني الامتحان هيبقى في شهر. طيب يعني لكم ان تسالوني ماذا تشاءوا شو انتوا عاوزين نوضح لكم؟ لا ممكن محاضره زي حضرتك بنت مر على الابواب كده تعبانه مثلا خلاصه الباب كده او السؤال بتاعي طيب ممكن لو محاضره نخليها الاسبوع اللي بعد الجاي ان شاء الله لا بلاش الاسبوع الجاي خليها اللي بعد الجاي ان شاء الله خلاص فراجعوا بقى الاداره تشوف الاسبوع الجاي من اللي هتتوفى على الاسبوع اللي يعطيكم بعد المغرب ان شاء الله. ومن احسن قولا